إلى آخر ما ذكره. على كل حال كلام جيد ويستحق منا جميعا المتابعة. يستحق هذا الرجل بالحقيقة لمن يستطيع أن يخاطبه أو يتصل به يعني أن يشكر على ذلك. ويستحق المقال أيضا أن يعقب عليه وأن يعلق عليه في الصحف، لأن القضية قضية مهمة وقد ذكرت عنها كثير من الصحف. وحبذا أن الإخوان كما يكون لكم دور في إنكار المنكر والكتابة، أن يكون أيضا هناك دور في مسألة أيضا شكر من أحسن وتشجيع هؤلاء أهل الخير وأهل الإخلاق طيب أنا أعطيك تلفونه، أعطيك تلفونه عشان أتكلم يعني. العمل 6481076، والمنزل 6676372. طيب اي نعم صح، هذا الاخ عنده تلفون. نعم طيب جزاكم الله خير، وننتقل لموضوع اخر. موضوع هذا الكتاب فعلا يؤلمنا جدا ان هذا الكتاب يباع في المكتبات. كتاب اسمه خالد بن الوليد بعنوان عظماء الاسلام، المؤلف محمد كامل حسن المحامي. هذا مؤلف رافضي، المؤلف رافضي ويكتب كتابات رافضية في كتب، منها ما ذكره عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ومن ذلك ما ذكره الأخ. وهناك مواضيع أخرى، لكن ما ذكره الأخ أو صوره صفحة 105 يقول: كان عمر يعتقد أن خالدا خالد بن الوليد يعني قتل مالكا ابن الويرة اليربوعي ليزني بزوجته. إذن العوذ بالله، أمر كلام الروافض في الصحابة، لأن الرجل كان مسلما وطلب من خالد أن يحتكم إلى أبي بكر فيما يتعلق بأمر الزكاة، ولكن خالد رفض ذلك وسب امرأته ليلى التي كانت تحب زوجها حبا شديدا، فاسترتها خالد وما زالت دموع الحزن في عينيها. نعوذ بالله، انظروا هذا البهتان العظيم. وأثارت هذه الفعلة نخوة عمر بن الخطاب كما قلنا من قبل، وهدد خالدا بأنه سيرجمه بالحجارة حتى يموت. هذا كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة، أن موضوع خالد مالك بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، الموضوع هو موضوع اجتهاد. اجتهد خالد رضي الله تعالى عنه في المسألة. هؤلاء مرتدون وحوربوا على أنهم مرتدون، ورفضوا دفع الزكاة وأنكروها، فقاتلهم خالد رضي الله تعالى عنه وسبى نساءهم، ومن جملة من سبى زوجة مالك ابن نويرة. فلما تباها وكان هو قائد الجيش اصطفاها لنفسه، وكما تعلمون أن للحق الجيش أن يأخذها ما كتب الله تعالى له من الغنيمة. فما كان هناك يعني إلا اجتهاد أن خالد رضي الله تعالى عنه أخذ اصطفاها أو وزع السبي قبل أن يرجع بذلك إلى أمير المؤمنين، لأن الأمر في الحقيقة هو لمن؟ للإمام. قد يعفو الإمام إما من بعده وإما فداء، قد يعفو عن الأسرى أو يفادي، لكن حق الجيش المسلم في التبايا في استرقاقه حق صحيح شرعي ثابت أيضا. والمقصود أن هذا اجتهاد من خالد رضي الله تعالى عنه، فأخذ هؤلاء الروافض يشنعون ويقول أنه زنا، قبحه الله وقبح كل الروافض ولعنهم كما يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه فعلا الكتاب مما يجب أن ينبه إليه، لأن أنا قد جاءني فيه بعض الإخوان ورأيته في المكتبات في نفسه يباع. فخالد رضي الله تعالى عنه شخصية مشهورة، وكل الشباب والطلاب يحبون أن يشتروا ويقرأوا عنه، فيجد الكتاب عنوانه خالد بن الوليد يشتري، ثم يجد فيه هذه الأمور الفظيعة الشنيعة. طيب لعلنا انتظر الأسئلة، نحاول نبحث عما له علاقة بالموضوع. هذا له علاقة بالموضوع. يقول الأخ: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض فهو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى أعلى من أعلى، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. يقول الأخ ورد هذا النص في العقيدة الحموية صفحة 116، أرجو منك التوضيح حول هذا النص وخاصة فقرة يدعى من أعلى لا من أسفل. أولا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذه عقيدته وعقيدة السلف، بدليل أنها هي إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا الكلام، هذا المذكور في الفقه الأكبر الذي رواه عنه أبو مطيع البلخي وشرحه الملا علي القاري، وشرحه موجود مطبوع متداول. فإثبات أن الله تعالى في السماء وأنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات وأنه مستوي عن العرش، هذه عقيدة جميع الأئمة، ومنهم هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ما جاء بشيء جديد. وقوله وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكما هو معلوم في الفطرة، يعني يقول الإمام أبو حنيفة إن الله تعالى يدعى من جهة العلو، يعني إذا استقبل الداعي، إذا دعا الله يستقبله من جهة العلو، يرفع يديه هكذا يدعو الله سبحانه وتعالى من أعلى. يعني فيقول فكيف يجهل أحد بعد هذا، أو يقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، أو لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، كيف هذا وهذا الأمر واضح جلي، وهو أنه تعالى يدعى من جهة العلو. هذا المقصود، يعني هو تعالى في العلو ونحن ندعوه متوجهين إلى جهة العلو، هذا هو مقصود الإمام بهذه العبارة. الأخ هذا السؤال يقول تعليقا على ما أوردتموه في إجابة سابقة عن دخول المرأة المسبح ومحلات المساج، نورد لكم ما يلي. كثيرا لا يحاول النساء في أفراحهن إذا كنهن من أهل الزواج مثلا بليلة العرس، كثيرا ما يغيرن ملابسهن وثيابهن بأخرى في غرفة منفصلة، فهل مثل هذه النسوة ينطبق عليهن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل؟ الحديث هذا حديث صحيح ذكرناه في مرة ماضية، نعم، وقلنا إن هذا فيه دلالة على تحريم ذهاب المرأة المسلمة إلى المسابح أو إلى أماكن المساج، حمامات السولة، حمامات إلى آخر ما يقولون. فهل يدخل في هذا أنه يوجد في قصور الأفراح غرف مستقلة للصغير، المرأة في العرس أول الليل باللباس وآخر الليل باللباس، انظروا إلى أي حد وصل بنا الترف، يعني في الثانيين كل واحد يمكن 10,000 25,000، المهم فتغير في الليل واحدة في الثانيين لأجل تظهر هذا الترف إظهارا للزينة، هذا تضعه في غير بيت زوجها. نعم، والحقيقة أن لو نظرنا وتأملنا المفاسد التي تنسى عن هذا، فإنه ينبغي أن يدرج ضمن عموم الحديث أنه في غير بيت زوجها. وأمر آخر يا أخوان، وهذا نقوله ليعلم، وإن كان ليس كل ما يقال أو كل ما يعلم يقال، لكن لعلكم تأخذون طرفا. وجد في مكان ما بعض الشباب المجرم أو خبيث يدخل قصور الأفراح في زي النساء، في زي النساء هم ورد ويلبسون لباس النساء ويأخذون المناكير هذه الأصباغ التي أخذناها من الغرب، أخذتها النساء المسلمات من هناك ويدخلون. ومثل هذه الغرفة هي المكان الذي يحرصون على أن يكونوا فيها وحواليه. المقصود أن الحديث ينبغي إن لم نقل يجب أن يبقى على عمومه في كل مكان، منعا للترف ومنعا لمسألة التغيير والتبديل وللمفاسد التي تنسى، ومنها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. ونعم، وجود الكاميرات وتعلمون هذا، وأحيانا حفلات زواج تبع، وإذا بحلات الفيديو تبيعها، وكم حصل من هذا، أمور خطيرة كثيرة ما تستطيعون، يعني يقول لا نستطيع أننا قد لا نصورها لأننا نعيش الحمد لله في بيئات نظيفة نسمع سماع، لكن من يعيش في وسط في زخم هذه البيئات الشهوانية المحقة يسمع العجب العجاب، نسأل الله العفو والعافية. السؤال الثاني، يقول الأخ أو الأخت في حفلات الزواج غالبا ما يتم التعاق تحد حين النساء ونساء أخريات بإحياء حفل العرس بالضرب على الدف، ولكن الضاربات على الدف يستفدون من الأغاني وكلماتها المنتشرة الآن مع ما فيها، يعني الأغاني من كلمات لا تتناسب مع شرع الله، علاوة على غلاء أجرتهن من 4,000 إلى 7,000 ريال، يعني 7,000 إذا كان زواج عادي، سيات الله 7,000 لا تجيبون. فهل بالإمكان نصح النساء في هذا الأمر ونقتل عليهن استخدام شيء فيها أغاني الفرح المناسبة يقدمنه طبية صغار ضرب على الدف وكلمات فيه جدا مناسبة للعرس، يعني يقول فيه شريط أو تقول لا نحن لا نضيق ما وسع الله ولا ندخل فيما حرم الله، يعني هو مباح للنساء أن يضربن بالدف وأن يجدن الأشعار التي ليس فيها مشابهة لما يقوله الناس عن أغاني الخليعة، أن تردد أغاني خليعة تقال أو يغنيها الرجال فتأتي هؤلاء الدجاجات والطجاجات هم تغني نفس الدولة التي يغنيها الرجال، يكون فيه تقليد وفيه محاكاة وفيه إثارة، لا لكن من ضمن أو من جنس لا يقال مثله، ليس فيه خروج في الفح أو بداءة أو تشبه، وهذا العمل لا يكون احتراقا، يعني من حضرنا من النساء فلا بأس أن يضربن بالدف وأن يشتل وإن كان فيهن شواعر ليس من جنس شاعرات الأنثية، شاعرة تقول كلمات طيبة وإن كان فيها شيء من المدح والثناء على العروس والثناء على العريس وأهله مثلا شيء من هذا لا بأس به، حدود معروفة لا يتسع عن التفصيل فيها، المقصود أن هذا لا بأس به ولا نقول لابد أو ينبغي أن يكون لديهم شريك، لكن الاحتراف هذا شيء آخر، أن تكون امرأة معروفة مشهورة أن كل ما يجي حفلة تساوم محترفة هذا يدعوها وهذا يدعوها وهذا يدفع لها وهذا يغالي فيها، هذا خالي عن الحدود المشروعة. وأحب أن أخبركم يعني شيء طيب والحمد لله وهو من بوادر الخير في مجتمعنا، أن هناك بعض القبائل في الحجاز وفي مكة قريب هنا الحجاز من عليه الصلوات اتفقت فيما بينها على تخطيط المهور، وإن اتفقوا عليه على عدم الإتيان بهؤلاء النساء مطلقا في حفلاتهم، قبائل الحمد لله واتفقوا على هذا وصدقوا ذلك شرعا ووافقت عليها الأمارة وأمضوا وتعاقدوا عليه، وهذا من خير ما يتعاقد عليه، أن يتعاقد على ما يرضي الله وعلى اجتناب ما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يكون من قران. فحبذا لو يكون أيضا هناك من القبائل الأخرى ومن الأحياء الأخرى وأهل الخير أن يتفقوا على مثل هذه الأمور، أن زواجاتنا جميعا لا يكون فيها أمثال هذه المنكرات، بل نجمع نحن مثلا أهلنا أو نساءنا فندعهن يفعلن ويستمتعن بما أباح الله تبارك وتعالى لهم إلى الفرح بمثل هذه المناسبة. ظلينا بشرك قضية أخرى وهي أن النساء يرقصن في الحفلات على كلمات الأغاني التي يرددها الضاربات على الدف، يعني نحن هنا نجد الغلو وبيحة فتجاوزوه إلى رأس ويحاكون به ما يرونه في الأفلام القذرة مع الأسف، هذا شيء. الشيء الآخر ذهاب العروس إلى الكوفيرة أو الكويفرة بالشكلة تزين لها شعرها وتصبغ لها وجهها، ويذهب نساء أخريات إليها ليزينن شعورهم ويصبغن وجوههن. هذا التزيين إن كان خاليا من الاختلاط ومن المفاسد في الطريق أو في العودة والذهاب ولم يكن فيه شيء من تغيير خلق الله، يعني تجميل، هذا من السنة يندب إلى تزيين العروس، هذا شيء مطلوب تجمل، لكن إذا كان فيه تغيير لخلق الله مثل التنمر مثل الأشكال التي الله المستعان نحتاج نعددها، المهم أي شيء مخالف لما شرع الله وكثير منهم يقع الآن هذا لا يجوز. وكما قلنا عن احتراف الغناء احتراف تغيير خلق الله هذا لا يجوز أن يوجد ولا أن يرخص به، وهو أن تفتح محلات خاصة للتنمر وللوقف لهم يلتفون من شعرها ويصلون شعرها ويصبغون ويغيرون خلق الله، وما يحدث في هذه الأماكن هذه البيوت من فساد أصبح حديثا عندما يتعامل أو يسمع عنها أيضا، وهذه يجب إن كان ولا بد من فتحها أو لأنها بلاء قد هم وانتشر يجب أن تراقب وأن تضبط، إذ يسمع عنها كثيرا أنها أصبحت أوكارا للفساد. نسأل الله العفو والعافية. تأخير دخول العروس أيضا إلى زمن متأخر يعني هذا الحقيقة من المخالفة للسنة وللفطرة السليمة أيضا، وهو من المنكرات التي يجب أن ننبه إليها. أن يسهرنا إلى الفجر حقيقة أنا تعجبت من هذا أكثر، يعني زاد عددي لما اتصلت بعض الجهات المسؤولة وقلت كيف يعني تستمر حفلات الفجر، فقالوا يوجد تعميم لأنها تستمر إلى قبل الفجر بنصف ساعة. فإن المعنى هذا يعني تستمر حتى يروح الناس، لأن كل الناس قبل الفجر بنصف ساعة كل الناس يروحوا ما في أحد يبقى، فكأننا نقول يسمح لهم بالاستمرار إلى أن ينصرفوا. هذا معنى الفجر، أليس معنى قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة؟ المفروض أن يعمل به ما هو موجود به في بعض المناطق، وهو تعميمات تنص على أنه إلى الساعة 11. هذا الصحيح، يعني حتى 11 هي سهر وهي بعد العشاء تدخل في النهي، لكن نقول مع تعقيدات العصر الآن لا بأس لو كان السفر يعني خف الشرين وأهل الضررين أن تبقى على التعاليم التي تجعله حدود ذلك إلى 11، وبعدها ينصرف، يعني 11 يكون قد أدخل القصر تماما. في أشياء تتعلق ب يعني الشرف، والله المستعان الشرف في حياتنا أصبح شيء واضحا. يقول الأخ آخر: كيف أستنبط بأنهم عندما أولوا العرس يريدون بذلك تأويل الاستواء؟ هم يعني هم أولوا الاستواء، الذين أولوا صفات الله أول ما أولوا الاستواء. فلما قيل لهم أنتم تثبتون العرش وأنه فوق المخلوقات، فلماذا تنكرون أن الله تعالى استوى عليه؟ فأخذوا يؤولون العرش، يعني الأصل هو أنهم يؤولون الاستواء. ولهذا تجد هناك إلزامات تلزمهم عندما يقولون إذا نزل الله تعالى كما ذكر في الحديث الصحيح إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ نقول لهم: هل تؤمنون أنتم بأنه فوق العرش؟ أنتم لا تؤمنون بأنه فوق العرش. فإذا السؤال لا يرد، لما يقولون الذي ينزل رحمته، تنزل رحمته، تنزل أمره، يقول ينزل من فين؟ أنت تؤمنون بالعلو؟ يقولون في كل مكان، فكلمة ينزل مصدر لها معنى. وهكذا فنحن نفجهم بهذه الإلزامات، لأن هذه ما يبطلهم يبطل قولهم ويدل على تناقضهم. رجعنا للأرض، الأرض مسطحة أو كروية؟ نقول يعني كلام شيخ الإسلام ذكر فيها هذا الشيء، يعني الأرض أنها من جملة يعني المخلوقات التي في الفضاء، من الفضاء. أصبح مشاهدا، أمرا مشاهدا الآن حسيا، لأن الأرض ليست سطحا هكذا، وأن السماء فوق هكذا، وأن الشمس تشرق من هنا وتغرب من هنا. وقلنا أن علماء السلف القرن الرابع والخامس من المصريين قالوا: لو أن الأرض هكذا لكانت أول ما تشرق على أهل اليابان مثلا تكون في وقت الزوال، لا يكون في صباح، يكون في زوال، وغير ذلك من الأدلة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما قال: يكور الليل، في قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير لا يكون إلا للشيء المستدير، وغير ذلك مما أقدم الدرس الماضي إن شاء الله. يعني أيضا فيها دلالة، يعني مع ثبوتها حسا وعقلا ودلالة الشرع عليها ظاهرا، فيها دلالة عظيمة على يعني خلق الله سبحانه وتعالى وآيات من آيات الله. أما الأرض أن الله تعالى بسطها وجعلها قرارا وجعلها فيها دجاجا وجعلها، قلنا إن الأرض تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى الكوكب كما يسمى الكوكب بكله أو الكرة. والمعنى الآخر الأرض يعني السهل المنبسط الذي يقابل الجبال، وهذا هو هذه مبسوطة وموضوعة ومتزنة أيضا، لا تميد ولا تضطرب بفضل الله تعالى ورحمته. هذه أيضا من الآثار الرافضة في التقويم، أنه قص الشريف من الأعور على معاوية أنه شتم معاوية وقال أنك ما معاوية إلا كلبة العود وإنك أمية وإن يعني المقصود كل ما يذكر من مثالب في الصحابة وهو من آثار هذه الفرقة الخبيثة قبحها الله. هذه قضية إذا دخلنا في موضوع كثرت عنها الأسئلة موضوع الزواج. يقول الأخ أنه بعض الناس وهذا عجيب أنه موجود لكن كثير الأسبوع الأول من زواجه لا يصلي جماعة. يقول بعض المشايخ رخص له أنك الأسبوع الأول تصلي في البيت أنت وزوجتك. هذا الحمد لله إذا تعرفون الجواب كلكم. وهذا الأخ يقول إن عنده زواج هذا الأسبوع وأهله يرغمونه على أن يأتي بمغنية أو يرسل بمغنية كيف يفعل ذلك وخصوصا كلما كلمتهم لا يستجيبون. يعني أنكر عليهم ما استطعت فإذا غلب فأحرص على التخفيف منه ما أمكن احرص على أن تدفعه أولا لا يوجد فإن غلب فإن لا يوجد فأحرص على التخفيف من المنكر ما أمكن. طيب قلنا تلفون الصالح حسن عبد الحي جزاز اعتلق لي عرفتوك هذا بهذا الأخ أنا أرى أنه يكتب أن يكتب عن الموضوع بما مهم نشر في الجرائد ولعلكم أيضا تسمون الأشرطة كل منكم يحلل الموضوع تحليل أدبي وينظر من ناحية الإسلامية ينشر يكتب ثم أيضا يكتب تعقيب على هذا المقال أو شكر أو تأييد حتى يكون للخير اتجاه وتيار كما للشر. طيب هذا الأخ يريد مناهج المؤلفين التالية أسماءهم في هذه الكتب. نريد نتكلم بإيجاز لكثرة الأسئلة. الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين كتاب في المقالات هو أشمل وأكبر ما كتب في مقالات الفرق وهو إذن من أدقها ومن أوثقها لأن المؤلف قديم المؤلف قديم من جهة ومطلع أيضا عن الفرق لأنه توفي إما 324 أو 330 فسلامه يعني حجة في هذا الباب وهو يعني ذكر في آخره رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر مذهب أهل السنة والجماعة بإيجاز قال وإلى ما ذهبوا إليه نذهب وبكل ما قالوا نقول. طبعا في تطويلات كثيرة شيء آخر يعني قد لا تهمكم لكن إذا أردتم عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق أشعري الاتجاه الشعر الثاني في الميل والنحل قلنا الشعر الثاني أقل ما يقال فيه إنه أشعري كما في كتابه نهاية الإقدام وإلا فهو نسب إلى الفلسفة وإلى التزندق نعوذ بالله من ذلك. ابن حزم في الفصل في الميل والهواء والنحل له مواقف رائعة جدا في الكلام عن اليهود والنصارى والرواتب وأشباههم ولكن له أيضا خبطات يخبط فيها خبط عشواء ينبغي أن ينتبه ويحذر من هذه الخبطات. ابن النديم صاحب الفهرس هذا رجل غافل ابن النديم غافل مع الأسف أن أكثر الكتاب والأدباء يرجعون إلى هذا المؤلف الفهرس. أحمد محمد جلي في كتابه الدراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة كتاب طيب وجيد ومفيد ويعني أنصح بأن يقتنى أو إن شاء الله مفيد. هذه الورقة كما ذكر الأخ توزع في كثير من المساجد وتعلق وتكبر وهذه كتبها بعض أهل البدعة والشرك وإن كان في بعضها لا يذكر اسمه جمعها لكنها بعضها يكون كبير تعلق المساجد وفيها أولا نسأل الله العفو والعافية فيها العمل لحظ النفس يعني ما معنى أنني آتي بآيات مثلا آية الكرسي والمعوذات وما أشبهها يعني أعلقها في ورقة أكتب جمعها فلان بفلان سبحان الله ايش الجديد اللي انا جيته، لكن حتى يكون اسمي معلقا في المساجد يراها الناس ويعرفوا اني شيخ ولي كذا ولي كذا، اعوذ بالله. هذا هو اعوذ بالله الدلال على فساد المقصد. وإذا من يريد الخير ومن ينشر الخير يمكن ان يجمع بعض الاشياء ويلبيها ويذكرها دون هذا التعليق البارز للمحاريف، هذا يدل على فساد النية، نسأل الله العفو والعافية. ثم فيه بعض الاشياء التي يعني لا تصح، ومن ذلك انه قال حق من الله ونعم الوكيل، قال رتب عددها بعض السلف بخمسة واربعين مرة يوميا بعض السلف. من هم؟ وهل نعمل في مثل هذه الحالة في الآراء؟ لماذا 45؟ لماذا ما يكون 30؟ لماذا ما يكون 100؟ هذه من الأذكار المطلقة التي تذكر مطلقا، يقول الإنسان متى ما شاء ولا قيود على ذلك. فإذا قيد يحتاج إلى دليل، إذا قيد بعدد أو هيئة أو كيفية يحتاج إلى دليل. إذا بقي ذكرا مطلقا اذكر الله تعالى بهذه الأذكار وما تبهها، ما لم يرد فيه تقييد لا يجوز لأحد أن يقيد. طيب هذا الله عزيز يا سبحان الله. هذا الأخ يسأل عن حديث، لكن هذا الموضوع الآخر الذي مدرسة سعودية تتكلم في دروس ومحاضرات عن الحب وما هو الحب، وتقول للطالبات من منكن يعني لديها عشيق أو خديج. عجيب جدا هذا الكلام، فإن كان ما هو غريب يعني لو عرفتم اسمها، لأنها كانت رئيسة لتحرير مجلة خريطة من قبل، ما استغرب عليها، لكن استغرب عليها الجرأة في الجامعة، يعني في المجلة تقول، لكن في الجامعة أين الآباء؟ يعني هذه المناطق يا إخوان، أين الآباء الذين لا يسألون بناتهم ماذا يقال لكم من المدرسين أو المدرسات؟ بعض المدرسين الخبثاء يلزم الطالبات أن يستقل به، يستفسر منه في البيت، من الذي يسأل بناته عن هذا الشيء أو قريباته؟ ضروري يعني معرفة هذه الأمور. والحمد لله يعني مثل هؤلاء هذا أو كل أو هذه لو يطلع المسؤول على ذلك يجازى أشد الجزاء ويقول عبرة لغيره، وأشياء أخرى قد يكون وما قد هي، فلا بد أن يكون هناك انتباه من قبل أولياء الأمور. بالنسبة لهذه حقيقة شيء غريب أن يوجد من يجاهر إلى هذا الحد، نسأل الله العفو والعافية. وما ذكره الإخوان هنا من ما ورد في الأشعار الحلبية والكلمات وما أشبهها، يعني هي في الحقيقة يعني إباحية من جهة، إباحية وأيضا تقليد أعمى للكفار. أنا أضربكم مثل بسيط فقط من الأشياء العامة التي قد تقولون يعني أو ليست لها علاقة بالأخلاق أو بالقيم، لكن تعطيك فكرة عما يريد هؤلاء. عندما يتحدث كثيرا عن الشمس، الشمس الشمس، قل أن تجد أي شاعر حداثي إلا يتكلم عن الشمس، وهؤلاء الكاتبات والكتاب. يعني لماذا تعجبون؟ نحن في البيئة، في البيئة الشرقية هذه، في الدول العربية والإسلامية، الكلام ما حد يتكلم في القمر، لكن في الشمس ما في سيرة الشمس. تحرقنا في أيام الصيف 16 ساعة، وفي الليل كمان كم؟ ما يعني إحنا في أيام الشتاء الشمس ما نتكلم. الغربيون يعبدون الشمس عياذا بالله كما يقولون، لأنهم لا يصدقون أن يروها، يحلمون برؤيتها، بلاد الضباب. فإذا رأوا الشمس ابتهجوا بها، بيوتهم زجاج يتشمسون، حمام الشمس عندهم متعة، متعة رائعة جدا، لأنهم طوال السنة وأكثر في سنون، فإذا جاءت الشمس ذهبوا يسبحون بالشمس. لكن نحن في بلاد الصحراء المحرقة ونعشق الشمس ونتكلم بها، وقف على ذلك، يعني هذا دليل ليس هناك عقول ولا ذوق في اختيار حتى في الأشياء العادية، فما بالك بالأشياء الأخرى. واحد منهم يسأل ما هي أمنيتك؟ فيقول أو حلمك، أحلم بوطني له طعم الشمس. إحنا وطننا شمس محروقة الحمد لله، ما يحتاج يعني درجة الحرارة قديش؟ يقال من البترول الحمد لله اللي في أرضنا أن نتيجة الحرارة اللي موجودة تصهر المواد العضوية، تحلم بوطن الشمس. هذه واحدة استطلاع في مسجد في مدرسين يقول والله هكذا في البلد وهكذا الحداثة الأولية للأحد الماضي على سبيل أجزاء منها في كل تقريبا الشواعر وصحن شعرات المقال شواعر يخاطبنا السنة وهكذا. سبحان الله إذا فسد الإيمان يا إخوان وفسدت العقيدة يفسد الذوق والأخلاق والغيرة كل شيء تفسد كل شيء يعني الغيرة والأخلاق والشرف والرجوع كلها تفسد إذا فسدت العقيدة وفسدت الفطرة والإيمان مرة ومرات. طيب رقم الأستاذ حسن عبد الحي قزاز المكتب 6481076. كثير ما شاء الله منكم يعني طلب الرجل وهو أعطان الرجل ليقرأه على الإخوان. ما هي المدلات الممنوعة؟ طيب يعني يقول المفروض أنها تمنع أكثر ما المفروض يمنع لكن التي منعت بالنص قد أعطانا إياها بعض الإخوان وقرأناها عليكم وأنا لا أحفظها غيبا. هذا الحديث الذي فيه اتفاق قول لوط أن 10 خصال تقطيف الشعر وحل الإزار ورمي البندق والقذف بالحطب واللعب بالحمام.